وبقي طائفة من الطعام، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد أصابتهم مخمصة فكلوا وأطعموا، فلم نزل يومنا نأكل ونطعم. قال: وأخبرني أنهم كانوا 800 أو قال 300. قال أيمن: لا أدري أيهما قال. سبحان الله. كذلك هذه عبرة سبحان الله، ودلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن الله يضع البركة حيث يشاء. نعم. أخبرنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو عن عبد. التخريجات كما هي العادة، تخريجات المحقق لا تلتفتوا إليها، هؤلاء قوم لهم طريقة غير طريقة الأوائل، يستفاد منه فقط في أين من أخرجه، مثل قال الحديث عند البخاري ومسلم، أما أحكامه هو ضعيف وصحيح، هذه ما تساوي شيء، كل المتأخرين أحكامهم لا تساوي شيء، ليس تضعيفهم بشيء وليس تصحيحهم بشيء، لأن القوم لهم قواعد غير اللي عند السلف، فلا التفت إليها. نعم. أخبرنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر أبو طلحة أم سليم رضي الله عنها أن تجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يأكل منه. قال: ثم بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقلت: بعثني إليك أبو طلحة. فقال للقوم: قوموا. فانطلق القوم معه. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما صنعت طعاما لنفسك خاصة. فقال: لا عليك، انطلق. قال: فانطلق وانطلق القوم. قال: فجيء بالطعام، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه، ثم قال: إذن لعشرة. قال: فأذن لهم، ثم قال: كلوا بسم الله. فأكلوا حتى شبعوا، ثم قاموا، ثم وضع يده كما صنع في المرة الأولى وسمى عليه، ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم، فقال: كلوا بسم الله. فأكلوا حتى شبعوا، ثم قاموا، حتى فعل ذلك بثمانين رجلا. قال: وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وتركوا سورا. وفيه أيضا حسن خلق عليه الصلاة والسلام ومرؤته، كان يشرب آخرهم كما في حديث اللبن عند أبي هريرة وسيأتي، وكان يأكل آخرهم مع أن أشدهم مخمصة، أكل بعد الثمانين، بعد الثمانين هذا كلهم وشبعوا، هو اللي أكل في الأخير، أكل السور عليه الصلاة والسلام، هو أهل البيت. ففيه ما أعطاه الله من حسن الخلق والمرؤات والإيثار وعدم الالتفات للدنيا، وهذه فيها عبرة لأتباعه، إنهم يكونون أهل إيثار وأهل مرؤات ولا يهلعون على الدنيا عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان هو العطار حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه أنه طبخ للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، فقال له: ناولني ذراعها، وكان يعجبه الذراع فناوله الذراع، ثم قال: لا ناولني الذراع، فناوله ذراع، ثم قال: ناولني الذراع. فقلت: يا نبي الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده أن لو سكت لا أعطيت أذرعا ما دعوت به. لو سكت كان بارك الله وأعطى أذرعا ما دعا به. نعم. أخبرنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن الأسود عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ليقاتلهم، فقال أبي عبد الله: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لا أحببت أن تقتل بين يدي. هؤلاء الأنصار، هذه صفات الأنصار، أهل شجاعة وتضحية ومروءة وإيثار. يقول عبد الله بن حرام أبو جابر، يقول لابن جابر وحيده 7 بنات وجابر فقط، يقول: لولا البنات لأحببت أن تقتل بين يدي، ابنه الوحيد، ولكن البنات يخشى عليهم الضيعة، فلا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة، يعني في الطلايع والأسبار اللي يسبرون العدو، ولا تحضر لا تقاتل. وكان عليه دين أيضا، يريد أن جابر يتولى دينه، وسيأتي قصة الدين. نعم. قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي لتدفنهما في مقابرنا، فلحق رجل ينادي: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تردوا القتلى فتدفنوها في مضاجعها حيث قتلت. فرددناهما فدفناهما في مضجعهما حيث قتلا. فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إذ جاءني رجل فقال: يا جابر بن عبد الله، لقد أثار أباك عمال معاوية. فبدأ فخرج طائفة منهم، فانطلقت إليه فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتيل. هذا أيضا فيه عبرة، الشهيد ما أكلته الأرض، وإن كان ما في حديث نص أن الشهيد ما تأكل الأرض، لكن فيه هذه الأشياء اللي ظهرت. في خلافة معاوية من سنة 40 إلى 60 كان معاوية يريد أن يحفر قناة من أحد إلى المدينة، فبعض الحفر أخرج بعض الشهداء، فجاء جابر فإذا أبوه على النحو اللي تركه من سنة 3 إلى السنة اللي ما بين 40 إلى 60، قرابة نصف قرن ما تغير من شيء، وفيه أن الشهداء يدفنون في مضاجعهم في مكان المعركة، وفيه أيضا قوة عمته رضي الله عنها جاءت بأبيه وخاله تدفنهم في مقابر العائلة، مقابر قبيلته، ولكن ردوا فدفنوا في مضاجعهم. استشهد عبد الله بن حرام رضي الله عنه، باقي دينه. نعم. قال: فواريته وترك أبي عليه دينا من التمر. التمر هذا دين سلم، أهل المدينة كانوا أكثر ديونهم سلم، إذا احتاجوا دراهم يبيعون إنتاج سنة وسنتين وثلاث من إنتاج سنينهم مزارعهم، فلذلك تكثر عليهم الديون من التمر. نعم. فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم كذا وكذا، وإنه ترك عليه دينا من التمر، وإنه قد اشتد علي بعض غرمائه في الطلب، فأحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل. قال: نعم، آتيك إن شاء الله قريبا من وسط النهار. قال: فجاء ومعه حواريوه. حواريوه يعني خاصته، أبو بكر وعمر وأمثالهم، حواري الرجل خاصته. نعم. قال: فجلسوا في الظل وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن، ثم دخل علينا. قال: وقد قلت لامرأتي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني اليوم وسط النهار، فلا يرينك ولا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي بشيء ولا تكلميه. ففرشت فراشا ووسادة فوضع رأسه فنام. فقلت لمولى لي: اذبح هذه العناق وهي داجن سمينة، فالوحى والعجل افرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معك. فلم نزل فيها حتى فرغنا منها وهو نائم. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستيقظ يدعو بطهور، وأنا أخاف إذا فرغ أن يقوم، فلا يفرغ من طهوره حتى يوضع العناق بين يديه. فلما استيقظ قال: يا جابر ائتني بطهور. قال: نعم. فلم يفرغ من وضوئه حتى وضعت العناق بين يديه. قال: فنظر إلي فقال: كأنك قد علمت حبنا للحم، أدعو أبا بكر. حبنا اللحم، كأنك قد علمت حبنا اللحم، أدعو أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني نحب اللحم، ما كان يجده، ما كان يجده إلا في الأشهر، فيقول: كأنك قد علمت حبنا اللحم، أدعو أبا بكر. هذا أخص الحواريين. نعم. ثم دعا حواريه قال: فجيء بالطعام فوضع. قال: فوضع يده وقال: بسم الله كلوا. فأكلوا حتى شبعوا وفضل منها لحم كثير. وقال: والله إن مجلس بني سلمة لينظرون إليهم، هو أحب إليهم من أعينهم، ما يقربونه مخافة أن يؤذوه. ثم قام وقام أصحابه فخرجوا بين يديه، وكان يقول: خلوا ظهري للملائكة. قال: فاتبعتهم حتى بلغت أسكفة الباب، فأخرجت امرأتي صدرها وكانت ستيرة فقالت: يا رسول الله، صل علي وعلى زوجي. قال: صل الله عليك وعلى زوجك. معنى أخرجت صدرها يعني هي متسترة، لكن أخرجت جسمها كذا من طرف الباب، مع أن قد نهاها جابر، قال: لا تكلميه ولا تقولي له شيء وسيعاتبها على هذا، لكن هي كانت فقيها، قالت: ما كان ليدخل بيتي وأدعه دون أن يدعو لي ولزوجي. قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. نعم. ثم قال: أدعو لي فلانا للغريم الذي اشتد علي في الطلب. فقال: أنسئ جابرا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل. قال: ما أنا بفاعل. قال واعتل وقال: إنما هو مال يتامى. دائما هذه علة الدائنين، إذا قلت له اصبر عليه شيء قال: هذا مو بلي، هذا مال يتام،

مباشرة. قال الثالث أعجب منها عيسى، رجل لكنه كلمة الله وروحه وعبده. قال الآخر آدم، اصطفى الله على الناس وخلقه بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته يتعجبون في الأنبياء. نعم. فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجيه وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك بحلق الجنة ولا فخر، فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. اللهم صل على محمد. وفي هذا أيضا ثناء على الأنبياء وتزكية لهم، إن حظهم من الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حظنا من الأنبياء، فينبغي أن نتشاغل بما فضلنا الله به وخصنا به، وهو سيرة عليه الصلاة والسلام، مع حبنا الأنبياء وذكر محاسنهم، لكن هو حظنا منهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف قدره بينهم وهم يعرفون ذلك، وأراد أن يذكر بعض ما أعطاه الله عز وجل، ولا فخر، ليس فخر ولا كبر حاشا عليه الصلاة والسلام، لكن تنبيه لأمته لتعظم سنته وتعظم عليه الصلاة والسلام وتعزره وتوقره. هو حبيب الله واتخذ الله خليل، وكل شيء أعطاه الله الأنبياء أعطى النبي مثله، وكلم موسى وكلمه أيضا وأعطى هذه الأشياء اللي سمعته، حلق الجنة حلق الباب، الباب لحلق، هو أول من يحركه. نعم. حدثنا سعيد بن سليمان عن منصور بن أبي الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولهم خروجا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا مستشفعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. اللهم صل على محمد. أولهم خروجا، وقائدهم إذا وفدوا، وخطيبهم إذا أنصتوا، ومستشفعهم إذا حبسوا، ومبشرهم إذا أيسوا. نعم. أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم المصري حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن صالح هو ابن عطاء بن خباب مولى بني الدئل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. نعم. حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. قال أنس كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها. وصف لنا سفيان كذا وجمع أبو عبد الله أصابعه وحركها هكذا، يمسك الحلقة ويقعقعها، جمع أصابعه وحركها حلقة الباب اللي تكون فيه. نعم. قال وقال له ثابت مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك؟ قال نعم. قال فأعطنيها أقبلها. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد هو ابن عبد الله بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمة يوم القيامة ولا فخر. هذا معنى قبل قليل أولهم خروجا، هذا معنى أولهم خروجا، أول الناس تنشق الأرض عن جمجمته عليه الصلاة والسلام إذا بعثوا. نعم. وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وآتي باب الجنة فآخذ بحلقتها فيقولون من هذا؟ فأقول أنا محمد، فيفتحون لي فأدخل فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم، وتكلم يسمع منك، وقل يقبل منك، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا رب، فيقول اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة. فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنة، فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له، فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك، وقل يقبل منك، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا رب، فيقول اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأدخله الجنة. فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنة، وفرغ من حساب الناس، وأدخل من بقي من أمتي في النار مع أهل النار. فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به شيئا. فيقول الجبار فبعزتي لأعتقنهم من النار. فيرسل إليهم فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل. الحبة كما تنبت الحبة في غثاء السيل. الحبة هكذا ضبطها صحيح هكذا هنا بالذات. نعم. ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله، فيذهب بهم فيدخلون الجنة. فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار. وهذا معنى قول الله عز وجل وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ففي التفسير إن هذا هو المقصود هؤلاء إلا ما شاء ربك الفترة التي قضوها في النار، فهم أدركتهم السعادة. إلا ما شاء ربك الفترة التي قضوها في النار ثم هم خالدين في الجنة إلى ما دامت السماوات والأرض. وهذا الحديث أصله صحيح، ولكن عبد الله بن صالح هذا كاتب الليث فيه غفلة، فمن ذلك مثلا من بعض الأشياء أنه ما وجد الله عز وجل في الجنة هنا، وإنما جاء تحت العرش الشفاعة، سجد تحت العرش، لكن أصل الحديث صحيح. وأما قوله مثقال حبة مثقال شعيرة، لكن قال من الإيمان، قال مثقال حبة من الإيمان ولم يقل مثقال حبة من الإسلام. في فرق، الإسلام الظاهر هم يصلون وموحدين قطعا، لكن وصل إلى قلوبهم من الإيمان مثقال حبة، يعني انتفعوا من أعمالهم. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. الآن أن تعمل أعمال لكن قلبك ما يصل إليه من الأعمال إلا الخالص الصواب، فهؤلاء يعملون أعمال يصلون لكن ما وصل إلى قلوبهم من أعمالهم. وقطع المشرك لا يصل شيء، وتارك الصلاة لا يصل شيء، لا هذا موحد ومصلي لكن ما وصل إلى قلبه من عمله إلا مقدار شعيرة أو مقدار حبة، وهذا نجا. نعم. أخبرني عبد الله بن صالح حدثني معاوية عن يونس ابن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن ابن غنم قال نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق بطنه، ثم قال جبريل قلب وكيع فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان، محمد رسول الله المقفى الحاشر، خلقك قيم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة. قال أبو محمد وكيع يعني شديدة، يعني قلب شديد، هو لين في الخير وشديد على أهل الباطل. والأذنان سميعتان، وهذه أذناء القلب، قال قلب فيه أذنان، ترى كل إنسان له أذنين في رأسه وهذا يشترك فيها مع البهائم والكفار، وفيه أذنين في قلبه. والخير كل الخير أن تنفتح أذني قلبك فتسمع القرآن وتنتفع وتسمع السنة. أذني قلبه عليه الصلاة والسلام سميعة، وأيضا في قلبه عينان بصيرتان، إذا انفتح عين القلب انتفع العبد، وأما عين رأسه فهذه يشارك فيها غيره. هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المقفى آخر الأنبياء، وهو الحاشر يحشر الناس على قدميه، خلقه قيم ولسانه صادق ونفسه مطمئنة عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية عن عروة بن رويم عن عمرو بن قيس. والخلق يطلق على الدين، ويطلق ومن الدين الأخلاق، لكن الخلق يطلق على الدين، دينه قيم كما قال الله في القرآن ذلك الدين القيم وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أدرك بي الأجل المرحوم واختصر لي اختصارا، فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، وإني قائل قولا غير فخر: إبراهيم خليل الله، وموسى صفي الله، وأنا حبيب الله، ومعي لواء الحمد يوم القيامة. وإن الله عز وجل وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث: لا يعمهم بسنة، ولا يستأصلهم عدو، ولا يجمعهم على ضلالة. نعم، هذه كلها أصولها محفوظة، وهذه الحمد لله كرامة. بقي حديثين حتى ننتهي من دلائل النبوة. نعم. باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الطعام من السماء. حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا معاوية بن يحيى، حدثنا أرطاة بن المنذر عن ضمرة بن حبيب قال: سمعت مسلمة السكوني قال غير محمد سلمة السكوني رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال قائل: يا رسول الله، هل أتيت بطعام من السماء؟ قال: نعم، أتيت بطعام. قال: يا نبي الله، هل كان فيه من فضل؟ قال: نعم. قال: فما فعل به؟ قال: رفع إلى السماء، وقد أوحي إلي أني غير لابث فيكم إلا قليلا، ثم تلبثون حتى تقولوا: متى متى، ثم تأتوني أفنادا، يفني بعضكم بعضا، بين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. أتي عليه الصلاة والسلام بطعام من السماء، هذه مثل المائدة التي جاءت لعيسى، والبركة أيضا كما في الحديث اللي بعده. ثم ذكر أنه لن يلبث فيهم إلا قليلا، ثم تلبثون حتى تقولون متى متى، تطول المدة. والآن شوف من موته 1400 سنة وزيادة. ثم تأتوني أفنادا، يفني بعضكم بعضا، جماعات. نعم. أخبرنا عثمان بن محمد، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فوضعت بين يدي القوم فتعاقبوها إلى الظهر من غدوة، يقوم قوم ويجلس آخرون، فقال رجل لسمرة بن جندب: أما كانت تمد؟ فقال سمرة: من أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء. يعني البركة، البركة تأتي من الله. معنى تمد يعني هل يأتيها مدد، يعني تزاد في القصعة، قصعة من الصباح إلى الظهر ما تنتهي. فقال سمرة: تمد، وأشار إلى السماء، تأتيها بركة من السماء. هذه بعض دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، مما يزيد في تعظيمه. ومن بعد ذلك الباب العاشر: حسنه عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي خلقه وفي خلقه، وهذا يزيد في محبته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أوفى الناس نصيبا من محبته واتباع سنته، وأن يلزمنا ذلك ويحشرنا معه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. رحمك الله. أبو أحمد.